إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حكم الشرع المبين في معاملة المارقين المفسدين، عنوان سلسلة شرعت فيها بدءا من الجمعة الماضية، وكنت قد قدمت بحديث هو في غاية من الأهمية، جاء في آخره قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. قد عرفتم القصة، فإنني ذكرت الحديث بتمامه في الجمعتين الماضيتين. هذه الجملة التي ختم بها الحديث إنما قالها في رجل هو أصل الخوارج المارقين من الدين، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم بيانا شافيا كافيا. وقد اعترض البعض على هذه القصة التي جاء بسببها ذلك الحديث، وأجبت عن هذا الاعتراض حين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله بل تركه حتى اختفى ولم يعرف له أثر، وكان يكفي لو أنه ركز، لكنه الهوى، نسأل الله السلامة والعافية، يعمي ويصم، كان يكفي. ما جاء في القصة نفسها أنه نذب أبا بكر ثم عمر ثم عليا رضي الله تعالى عنهم جميعا لقتل ذلك الرجل، ولكن تحرجوا لأن الرجل يصلي، وصادف مجيئهم سجوده، فتحرجوا أن يقتلوا رجلا ساجدا. وليت الخوارج يتحرجون مثل تحرج هؤلاء الأعلام، ولكنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فكان هذا يكفي، كونه ندبهم لقتله، ثم ختمه لذلك الحديث بقوله: والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها، كان هذا يكفي. ولكن نسأل الله السلامة والعافية، حين يعترض على الأدلة التي هي كالشمس في ربيعة النهار، هذا يدل على ظلمة شديدة في القلب وعمى في البصيرة قبل البصر. وعلى كل حال، نستريح من كل ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث في قصة الخوارج، وفيه تصريح واضح جدا، قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. دعك من القصة، دعك من الحديث، ركز في هذا: لئن أدركتهم لأقتلنه قتل عاد. إذن ما العمل لو أنه أدركهم؟ قد يقول قائل: ألم يدرك أصلهم؟ ألم يدرك أساس هذه الفرقة الضالة المضلة المارقة؟ أدركهم، نعم أدركهم، ولكنه كان في وقت لا يستطيع أن يفعل هذا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ولأنه كان يتآلف قلوبهم قدر استطاعته، ما وسعه الأمر، كان يتآلفهم. ولكن حين يكونون أمة تكون لها شوكة يقتلون ويخربون ويستحلون الحرمات ويسفكون الدماء ويخربون الديار باسم الشرع والشريعة، فحينئذ لا لا، إن وقع هذا وأدركتهم أنا، انظروا إلى صنيعي لو أنني أدركتهم، لأقتلنهم قتل عاد. وركز معي في هذه الكلمة قتل عاد، لماذا ذكر عادا؟ ما هي الطريقة التي تليق بهؤلاء في قتلهم وقتالهم؟ ما هي الطريقة؟ القطع والاستئصال وليس المصالحة، القطع والاستئصال، لأن الله عز وجل قال عن ثمود وعن عاد في سورة الحاقة: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ هل ترى لهم من باقية؟ إن رأيت قل، قل أرى، فهل ترى لهم من باقية؟ إذن حكم هؤلاء أنهم ينبغي أن يستأصلوا، ينظروا فقط إلى الذين غرر بهم، إلى الذين دلس عليهم باسم الدين وباسم الشريعة، هؤلاء يتأنى معهم كما فعل علي رضي الله تعالى عنه مع أوائلهم حين أرسل ابن عباس ليناظرهم، فرجع من رجع وأصر من أصر، فلما بقي جلهم في إصرارهم قاتلهم، قاتلهم وقطع دابرهم، وأيده الله عز وجل ومكنه منهم ومنحه أكتافهم. إذن حكم هؤلاء المارقين الذين يصرون على ما هم فيه، حكمهم القطع والاستئصال، أن يقطع دابرهم، لا هوادة، لا رأفة، لا رحمة، بل هذه هي الرحمة وهذه هي الرأفة، لأنك إذا قتلت 1,000,000 مثلا فإنك تبقي على ملايين. وقد عرفت في الجمعة التي قبل الماضية أن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد، ومصلحة هذه الأمة أن يخسف بهؤلاء وأن يحجبوا عن الناس، إما بنفي أو اعتقال أو قتل، لكن في النهاية ينبغي أن يحجبوا عن الناس، لأنها فرقة مارقة تتستر بالدين وتتاجر به، ولا يحسنون إلى ذلك الأمر. وهنا أطرح سؤالا، بل السؤال يطرح نفسه ولا بد، وهو، وأرجو التركيز أعزكم الله، وهو: ما الذي ينجئ الرجل لينشئ جماعة خاصة وهو يعيش بين أقوام ظاهرهم الإسلام؟ ما الذي ينجئه؟ الجواب أنه يكفرهم ويستبيح أعراضهم ودماءهم وأموالهم ولا يراهم مسلمين، وإلا فلو كان يراهم مسلمين مثله لما انزوى عنهم، لما تركهم واعتبرهم جزءا مستقلا لا علاقة له بهم. وهذه حقيقة. فالخوارج الأول كفروا الصحابة وكفروا المسلمين، وكان هذا يكفي. أن يكفروا واحدا كأبي بكر الصديق هذه مصيبة، أن يكفروا عمر استغفر الله، أن يكفروا عليا وعثمان هذه مصيبة استغفر الله، أنا قلت عمر وأبا بكر، أن يكفروا عثمان وعليا هذه مصيبة، ورب الكعبة كان هذا يكفي. لكن فعلا حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، أن يرى الرجل من هو أعلى منه وأجل قدرا ومنزلة ثم يقدم نفسه عليه. كان الواحد من هؤلاء لو كان صادقا كان يجب عليه أن يتريث ويقول من أنا حتى أتكلم في عثمان، من أنا، يوم من أيام عثمان بمئة عام لو عشتها أكفر عثمان أو أكفر عليا؟ لا، كان هذا يكفي. ولذلك ما أن أزيح ما أن أزيحت الغمامة عن عقولهم بمناظرة ابن عباس رجع العقلاء الذين لبس عليهم، رجعوا مباشرة لأنهم وجدوا الأمر في غاية من الوضوح، بل تعجبوا كيف لبس علينا. ولكن سبحان الله هؤلاء محترفون، يأتونك بالآيات والأحاديث وينزلونها على الواقع، يشعرك أنك إذا لم توافقهم كنت من أهل النار. فطبعا إذا لم يكن عندك رصيص من العلم والفهم والتأني تبعتهم وأنت تظن أنك تجاهد في سبيل الله حق الجهاد. لذلك خطرهم أشر وأضر على هذه الأمة من خطر اليهود والنصارى، بل وأشر وأضر من خطر الشيعة والمعتزلة إلى آخر الفرق المارقة والفرق الضالة المبتدعة. هذه فرقة بالذات لأنها تتقن كالشيعة تماما المتاجرة بدين الله عز وجل، يحدثك يقول قال الله قال رسوله، ما شاء الله، يصول ويجول ويبكي، يبكي ويبكي من يجلس أمامه وهو ينطوي على بدعة سوداء. حين نجد هذا الجواب بهذه المرارة لا ينزوي عن جماعة المسلمين فينشئ جماعة يسميها باسم يميزها به عن سائر الناس، ولا يرى الإسلام إلا في جماعته التي أنشأها، ولا يرى الكفر إلا في من دونهم. هذا الذي يفعل هذا، هذا بلا أدنى شك يكفر المجتمع كله، ولا يقر بإسلام أحد إلا لمن كان على شاكلته يرى ما يراه ويعتقد ما يعتقده. هذه حقيقة ينبغي أن نفطن إليها جيدا. هم يعتبرون المجتمعات مجتمعات جاهلية، يعتبرون الحكام كفرة مرتدين. لا يوجد دولة إسلامية على وجه الأرض، لا يوجد حكام مسلمون على وجه الأرض، إنما الجاهلية الجهلاء هي المسيطرة. وواجب الجماعة الإسلامية كما قال الهالك المجرم، كما قال الهالك المجرم في القب، لا يرى الجماعة المسلمة إلا من كان يرى رأيه ورأي من كان على شاكلته. فإذا كان الجواب كذلك نعجل ببيان واضح، وهو أن هذا المجهال الذي أنشأ جماعة، وطبعا أعني بالدرجة الأولى أحمد السكري ثم حسن البنا، لأن الذي أنشأ جماعة ابتداء أحمد السكري، هذا المجهال ثم الذي يعني جاء بعده وهكذا، هؤلاء لو أنهم شموا رائحة العلم ورزقوا قدرا من نعمة الفهم لأدركوا أن هذه الأمة لا يطرأ عليها الكفر المحض من أولهم إلى آخره. هذا لا يكون لأنه لو كان اعلم أن الساعة ستقوم، هذا أمر لا بد منه. إذن في الأرض مؤمنون حتى ولو كانوا قلة، لكن في الأرض مؤمنون فإذا كان هذا المجهال يعيش بين أناس ثم ينزوي فينشئ جماعة ويدعي النادي جماعة هي الأمة المسلمة القائمة بأمر الله تعالى، يقال له يا مسكين أأنت الطائفة المنصورة؟ أنت الفرقة الناجية ومن معك؟ إذن ما هو حال المسلمين قبل أن تولد وقبل أن تظهر أنت ومن معك؟ على أي حال كانوا؟ كانوا على الكفر المبين فجئت أنت بالإسلام؟ على أي حال كانوا؟ لكن سبحان الله جهل مركز، جهل مركز يوزع على الأمم ويبقى منه بقية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد أن هذه الأمة لا تزال في عافية. أنبه عرضا الرواية المشهورة التي تقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، هذا كلام صحيح من حيث المعنى، أما من حيث النسبة فهذا كلام لا أصل له بل لا سند له حتى يعني حتى يحكم عليه بالوضع أو حتى بالضعف، لا سند له أصلا، وإنما هو كلام منتشر على ألسنة الناس. وللأسف يعني دكاترة وينسبون إلى العلم تقول بملء فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشريف الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، نقول يا مسكين ما شممت رائحة العلم. يعني هذا من حيث المعنى نعم على العين وعلى الرأس، ولكن من حيث النسبة لا يصح، بل كما قلت ليس له سند أصلا حتى يعني يدرس السند فيعني يقال مثلا هذا سند موضوع أو ضعيف. أما من حيث المعنى فقد جاءت أحاديث كثيرة جدا لو بقيت أتكلم عنها ساعة كاملة ما كفتني، لكن يكفينا الرواية دائما أركز عليها، الرواية التي رواها الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. الحديث ولله الحمد يعني ثابت بألفاظ مقاربة في الصحيحين، ومنها ما هو عند البخاري وحده ومنها ما هو عند مسلم وحده، بل الحديث قارب أن يكون متواترا، قارب من حيث هذا المعنى قارب أن يكون متواترا، يعني يؤكد تأكيدا لا بيان بعده أن هذه الأمة ستبقى في عافية. نعم قد يزيد فيها معدل الشر لكن فيها أمة خير حتى ولو كانت قلة. وانتبه لا تزال، انظر إلى هذا الفعل الذي يدل على الاستمرارية، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى متى؟ حتى يظهر الإخوان في القرن العشرين؟ لا لا لا لا، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. اربط بين هذا بين رواية عبد الله بن عمر رواه ابن ماجه التي ذكرت أيضا مرارا سابقا لو أنكم تذكرونها، ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. قال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراض الدجال. وعرفت أن العراض هو الخداع، وعلى النسخة الأخرى عند ابن ماجة الأعراض، يعني حتى يخرج في أعراضهم وهو الجمع الكثير، يعني كأنه تشبيه بالجبل الكبير جدا أو بالأفق، والمقصود جيش عظيم جدا، حتى يخرج في عراضهم أو في أعراضهم الدجال. إذن الخوارج خروجهم مستمر، ولا يجادل في هذا إنسان عنده ذرة من العقل، لأنه إذا جاء الحديث على العين وعلى الرأس ينتهي الجدال بل يغلق الباب أصلا. خروجهم مستمر إلى أن يخرج الدجال. وإذا كانت الطائفة المنصورة موجودة فمن الذي يواجه الدجال وهؤلاء؟ هذه الطائفة هي التي تواجه هؤلاء. وهنا يقال لهؤلاء الذين خرجوا عن جماعة المسلمين الذين هم أنا وأنت وأبي وأبوك وأمي وأمك وهكذا، الذين خرجوا عنا وسموا أنفسهم بأسماء زعموا أنهم الأمة المسلمة، جماعة الجهاد، جماعة التوحيد والجهاد، الجماعة الإسلامية، وهكذا. والاسم العام الذي يجمع الكل الإخوان، الإخوان المسلمون مثلنا. هؤلاء يقال لهم إما أن تكونوا من الطائفة المنصورة، إذن أنتم أعلام يهتدى بكم ونجوم يقتدى بكم، أو أنتم من المقصرين في هذه الأمة، المفرطين المضيعين، فواجب عليكم أن تندرجوا تحت لواء هذه الطائفة وأن تكونوا ضمنها وجزءا منها. لم يبقى إلا أن تكونوا خرجتم من الملة، ولا نجرؤ على ذلك، لا نجرؤ على أن نكفرهم ولا أن نخرجهم من الملة. لكن هي أصناف ثلاثة، هي أصناف ثلاثة: إما أن تكونوا المعلمين، وإما أن تكونوا من المتعلمين، وهما عباد الله المسلمون، هما العلماء والمتعلمون، هما عباد الله المسلمون، وبينهما طائفة مقصرة مفرطة مضيعة تتعلم وتحصل قدر استطاعتها. من سوى ذلك يأتي هذا فيقصي الجميع، ويتطاولون على أهل العلم ويتهمونهم بأبشع التهم، ولا يرون أمة الإسلام إلا في أنفسهم. هذه حقيقتهم. وأذكر حديثا يروي الإمام البخاري في الكنى من التاريخ الكبير، حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله تعالى عنه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، فإما أن يكونوا هم أهل ذلك الحديث، أو أن تكون الطائفة المنصورة. والجواب واضح: لا يزال أمر مستمر يغرس، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هم الأصل، هم الأساس، هم المرجعية التي يرجع إليها المسلمون. أما أن يدعي أحد أن الأمة قد ارتدت وأنها قد يعني انحرفت عن طريق الله المستقيم، وأنه هو الذي سيعيد أمجاد الأمة، وهو الذي سيظهر أحكام الشرع، وليتهم فعلوا ذلك. لكن للأسف كما ستعلمون، طريقة الماسون والصهاينة ولا يحسنها إلا الإخوان في هذا الزمان. أنا أعرف وأنتم تعرفون أيضا، وكل عاقل يعرف أن صاحب الحق إذا لم يجرؤ على أن يجهر به انزوى بعيدا عن الناس وقام بهذا الحق إلى أن يلقى ربه، أو أن يصدع بهذا الحق بين الناس، لا يخشى في الله لومة لائم، ويكون في ذلك واضحا واضحا لا يلبس، لا يموه، لا يتغير، لا يلون، لا يجاري كل الأصناف وكل الملل، أبدا أبدا، معه الحق المبين، يقف ثابتا شامخا يقول: أيها الناس، أخطأتم في كذا وكذا وكذا، والحق كذا وكذا، والأدلة كذا وكذا وكذا، ويقولها لله خالصة. فإن قبلت منه فالحمد لله أدم عليه، وإن لم تقبل وردت عليه هم من جنى على أنفسهم، أما هو فقد أدم عليه في الحالتين. لكن أن يعني نسعى في الظلام وفي الكهوف والدهاليز ونبدأ يعني نختار، ثم يعني سبحان الله يختارون من؟ يعني هو حين ينتقي، ينتقي من؟ ولماذا ينتقي في السر؟ ومتى كان دين الله عز وجل يخشى منه حتى لا يعرف به الإنسان؟ متى كان هذا الدين العظيم الذي يتشرف به الإنسان في كل زمان وفي كل مكان؟ ما هذه الطريقة؟ هذه طريقة اللصوص، هذه طريقة الخونة، الذين يختفون ويتخفون من الناس، وتراهم ينظرون بأعينهم إلى آلاف مؤلفة فلا يختارون إلا أحد، لا لأنهم عندهم الحق، ولكن لأنهم يوافقونهم فيما هم عليه. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وانظر إلى ذلك الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وقرئت فهو أهلكهم. الأولى هو الذي أهلكهم حين قال عنهم ذلك الكلام، هلك الناس، إذن لم يبقى أحد، أنت الوحيد الناجي، أنت الوحيد الذي عافاه الله من الهلاك، كل الناس هلك إلا أنت. إذن هو الذي أهلكهم بكلامه ذلك، وهذا حق، لأن الخير في هذه الأمة، ولأن الطائفة المنصورة موجودة وقائمة بالحق الذي يحب الله عز وجل ويرضاه. وعلى القراءة الثانية: فهو أهلكهم، أي أسرعهم هلاكا، فهو أسرعهم هلاكا، أي ما دمت تعيش بين هؤلاء، ما الذي قدمته، ما الذي قدمته لهم؟ إن كان هؤلاء من الهلك وأنت منهم فأنت معهم، بل أنت أسرعهم، لأنك عرفت الهلاك وعرفت النجاة. وإلا فالذي يقول هذا هلاك، هذا يعني أنه عرف الهلاك، وإلا فكيف تعرف عليه؟ وإذا كان قد عرف الهلاك، لماذا لم يمد يد العون للناس حتى ينجو معه ما داموا هالكين؟ إنه أسرعهم هلاكا، لأنه لم يرضى لهم مثل الذي رضيه لنفسه، رضي لنفسه أن يكون الوحيد الناجي، أما بقية الناس فهم هلكا. ونسمع هذا كثيرا: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم، هو الذي أهلكهم بكلامه ذلك وبتقصيره نحوهم. ما الذي يجعله ينتظر حتى يصل إلى مرحلة الهلاك؟ أين دعوته؟ أين تذكيره؟ أين صبره عليهم؟ أو هو أسرعهم هلاكا لأنه واحد منهم، ما يجري عليهم يجري عليه أيضا. ثم هذا الذي يفعل ذلك، طبعا لا يقدم على ذلك الأمر إلا بعد أن يكون قد كفر أقرب الناس إليه، وهذه حقيقة، ولا أجد عاقلا يجادل في هذه المسألة، لأننا عاشرناهم وبقينا معهم سنين ونعرف طريقتهم وحاورناهم مرارا. أول شيء فعلوه كفروا أقرب الناس إليه. أهذا دين؟ أهذا من الحق الذي يدعونه؟ بدلا من أن يصبر، هذا إذا كان على الحق، بدلا من أن يصبر عليهم وأن يمد يد العون إليهم لينتشلهم من الضلال الذي هم فيه على زعمه، لا، ما هو جزاؤهم؟ أن يكفرهم، مع أنه كان بالأمس زانيا فاجرا سكيرا عربيدا تاجرا للمخدرات، سبابا للدين حدث كيف ما شئت. لكن فجأة ما شاء الله الله أكبر، نام الناس واستيقظوا فرأوه بلحية الله أكبر، وكانت ترقص، نام الناس فاستيقظوا فوجدوها بنقاب الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. ما المقابل؟ ما المقابل؟ هذه اليد التي كانت ترقص، هل نظرت إلى الرقصات بعين الرحمة والرأفة؟ لا، هن فاجرات داعرات كافرات مرتدات خارجات من الدين. الله أكبر ما شاء الله. هذا المجرم السكير العنبيد قبل أن يلتحي هل كان يرضى من الناس أن يقفوا منه ذلك الموقف؟ هل يرضى من الناس بأن يعاملوه مثل ما عاملهم هو بعدما أطلق لحيته وبدأ يواظب على الصلاة وما شابه؟ لكن نسأل الله سلامة العافية، عمى في القلب، فجأة يلتفت إلى من حوله ويصدر الأحكام، كفر، ردة، فسق، فجور، جاهلية، جاهلية. وأنا سآتي إلى ألفاظ تستعمل إن شاء الله، لكن في حينها، حتى تعلموا أن هذه الألفاظ إنما هي آثر من آثار هذه التربية الحقيرة التي درجت عليها هذه الفرق الضالة، لا أقول الجماعات، التي درجت عليها هذه الفرق الضالة المضلة. فأول شيء يفعله هؤلاء أنهم يكفرون أقاربهم، وسبحان الله هو يكفيه فقط أن يسمع لفظة كفر تترتب على فعل، هذا يكفيه. الذي فعل ذلك مستحل أم لا؟ هذا لا يعنيه. فعل هذا؟ نعم كافر. يا أخي هداك الله، تثبت، اصبر، ما هذا؟ لك هو مش عملها؟ خلاص كافر، استهيت، ما الموضوع، ما خلاص خلص، ها هتكفره أم مش هتكفره؟ ما كفرتوش زيه، يلا، من لم يكفر الكافر فهو كافر وراه. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. هكذا فوضوا في دين الله عز وجل، عندهم جنة ونار، يحاسبون الناس ويجازونهم بأعمالهم. وسبحان الله كما قال عبد الله بن عمر، الرواية عند البخاري علقها، وكان ابن عمر يرى الخوارج شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. الرواية وصلها الطبري أبو جعفر ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن أشج، أنه سأل نافعا كيف كان قول عبد الله بن عمر في الحرورية وهم مجموعة من الخوارج وفرقة منهم، فقال كان يراهم شرار خلق الله. وانتبه إلى قوله انطلقوا، هذه الكلمة فيها فائدة مهمة جدا، وهي أنهم لا يتثبتون، من شأنهم التسرع، لذلك تراهم همجا، الكلمة تحركهم، لا يعقلون ولا يفهمون. انطلقوا إلى آيات نازلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول لك هو قوانين وضعية مش قانون وضعية، خلاص كفر انتهي، خلاص خلاص يا أخي، يبقى مرسي وكل اللي معاه نفس الكلام. ومش الخمور خد التصريح؟ مش ده حكم بغير ما أنزل الله؟ الملاهي اللي هي خد التصريح بثلاث سنين بدل سنتين؟ خلاص يلا امشوا على وتيرة واحدة عشان بس نعرف نمشي وراكم، إنما هي المسألة مسألة طين وتين وليس دينا. اي والله يلغوصون كيفما يشاءوا، طين يتكلمون فيه كيفما يشاءون، يكفرون من يشاء ويحكمون بالإسلام لمن يشاء في الوقت الذي يشاء. سبحان الله، مع أن الآيات نزلت في اليهود والنصارى ابتداء، الآيات لها سبب نزول. نعم العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، نعم نعم، ولكن إذا أردت أن تعدي الحكم إلى غير هؤلاء فلابد أن يتفقوا معهم في مثل صنيعهم. هؤلاء غيروا وحرفوا وبدلوا وكذبوا على الله عز وجل، وجعلوا ما بدلوه شرعا نسبوه لله عز وجل. فمن حكم بغير ما أنزل الله كذلك فهو كافر. هذا كلام واضح جدا وكلام علمي يدخل العقل ويفهمه العقلاء، لكن من أين لهم أن كل حكام المسلمين هكذا؟ من أين لهم؟ أحدهم يصل إلى الحكم فيقول اعطوني مهلة حتى أحكم بما أنزل الله، نقول له كم يكفيك؟ سنة؟ سنتان؟ كم؟ لك لا سيب الموضوع، يعني أنا بحاول ربنا يسهل، ما تعرفين الدنيا والناس والظروف والأحوال، يعني لازم نصبر على الناس ونتحمل وإحنا أهو بنحاول معاهم. طب يعني ايه الوضع؟ يعني مفيش بوادر؟ ما الظروف، ما انتوا شايفين الدنيا عامله ازاي؟ طب ما كنتش بتقول كده ليه اللي قبليك؟ قال له ما اللي كان قاعد على نفس الكرسي اللي انت قاعد عليه ما كان برضه بيتقابله نفس المشاكل ونفس الصعاب ونفس المعوقات ها؟ ولكن الهوى نسأل الله السلامة والعافية الان شعر بالذي كان يعانيه من كان يجلس على كرسيه. إذا قلت لهم النجاشي لك لا لا لا لا النجاشي إيه؟ ما تضربيش مثال بالنجاشي، النجاشي إيه؟ لا لا لا لا ما ينفعش. هو إيه اللي ما ينفعش؟ أنتوا بتتكلموا في الدين ولا بتتكلموا في كتاب أبن النظيرة؟ بتتكلموا في، أنا عايز أفهم، قولوا لنا بتتكلموا في إيه؟ يعني فلسفة ولا بتتكلموا في جغرافيا ولا في إيه؟ كنتوا بتتكلموا في الدين فهو ده الدين. النجاشي أدل دليل على ذلك الأمر، الرجل أسلم بل وأنهر. أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة السادسة، وعلى تردد في روايات السادسة أو السابعة، والنجاشي مات في السنة التاسعة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح حكاية أبي هريرة لما قال إن أخا لكم صالحا قد مات، فصف أربعا وكبر عليه وصلى. وكان من بركة هذا الرجل أن سن لنا ما يعرف بالصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب من كان سببا في هذه السنة العظيمة؟ النجاشي ملك الحبشة. يقول قائل كما قال لي بعض الجهلاء، قال لي لا لا بس ما كانش أسلم أصلا، مين دراك أنه أسلم؟ الله أكبر. ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في زواجه رجلا كافرا، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من سخط وعقابه. ما هذه العقول؟ بل أصدق نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق نيابة عنه 400 درهم لأم حبيبة. كان الرجل مسلما لكن ما كان يستطيع حتى الصلاة، ما كان يستطيع أن يصلي، وما حكم بحكم واحد طوال هذه السنين وهو ملك. كان يحكم في النصارى بغير ما أنزل الله، نعم كان يحكم بغير ما أنزل الله، بل وكان يمسك الصليب لأنه شعار عندهم لابد أن يمسكه، لكن متى يصلي وأين يصلي وكيف يصلي؟ أيصلي مع زوجه؟ حتى قال بعض الله نسأل الله السلامة والعافية، هم أشكالهم أشكال بشر، قال بعضهم لا لا لا لا يلم هدومه ويمشي يرحل يرحل يا ابن الله إنا لله وإنا إليه راجعون، يرحل ملك مالك يرحل، يعني عايز يعني الحارس اللي واقف بره ده يعني ما يخرج كده وشايل البؤده كده وشايل الشوال بتاعه وفي الخرجات بتاعته، يعني خارج رايح يا مولانا رايح فين؟ لا ده انا بس هفك ميه في ايه؟ انت رايح فين؟ اخواننا الملك الحاول هيعدي الحاول، دول ناس قالوا صمت على فيها لا عقول اصلا لا يفكرون، يقول لك لا اهملنا خلاص يبقى هو كافي يبقى زي هرقل. ايه ده؟ نسأل الله السلامة العافية، زي هرقل. يقول لك مش ده برضه ده زي ده. يا اخي الله يهديك المسألة قلبين عقدين. هرقل لم يسلم بقلبه. نعم كاد ولكن آثر الملك وقدمه على الإسلام. أما النجاشي فالرجل أسلم. بل جاء في بعض الروايات أنه أرسل في غزوة أحد من؟ يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصابتهم جراحات، أرسل بعض القساوسة الذين أسلموا في السر معه، هم يستطيعون، أما هو فهو الملك كيف يستطيع؟ أيقول للنصارى أنا هذا الحكم أريد أن أغيره، تعالوا نعمل مجلس الشعب ونفوت على حكم، ما ينفعش ما ينفعش، حكم بغير ما أنزل الله. لكن مع عقيدته يحكم بهذا الحكم وهو يكرهه وهو لا يحبه، ويعلم يقينا أن حكم الله أحسن وأجل وأعلى وأفضل وأتم وأكمل، يعلم كل ذلك. هؤلاء دخلوا في قلوب كل الحكام، حتى ملك عبد الله ملك السعودية الآن يكفرونه ويهيجون الدنيا عليه هناك، أنصار هذه الجماعة الحقيرة أو هذه الفرقة الحقيرة المارقة يهيجون الدنيا عليه هناك. لما ما الذي يريدون؟ يقول لك لا لا لا سيبك سيبك، ده بالإضافة بقى للكذب والغش والافتراء. وسآتي إن شاء الله إلى بند الإشاعات والاختلاق والكذب. يقول لك لا لا لا ده ما يغركش، كل اللي بيحصل ده هناك ما ده مش مسلم، مرتد. يقول لك اه طبعا مرتد، ما فيش أصلا حاكم مسلم على وجه الأرض. الله أكبر. أما مين يا أخوانا اللي بيحكم؟ يعني عايزين نفهم، طب يعني مين اللي على الإسلام كله كده بالوضع ده؟ نسأل الله السلامة والعافية. أذكر لك حديثا، ورب الكعبة إن لم يسلم له من يعتقد عقيدة هؤلاء فأنا أقول، أسأل الله أن يهديه. الحديث عند أحمد عبد بن حميد العقيلي في الضعفاء من حديث أنس، وركز معي بارك الله فيك في هذا الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فعلت كذا، فقال لا والذي لا إله إلا هو، والنبي عليه السلام يعلم أنه قد فعله، فقال إن الله قد غفر لك كذبك بتصديقك بلا إله إلا الله. حديث سنده ضعيف، لكن ورد من حديث عبد الله بن عمر، سنده ضعيف، ورد من حديث حسن البصري مرسلا وهو ضعيف، وورد من حديث ابن عباس وهو في نفسه أقل أحواله أن يكون حسنا لذاته، بل هو صحيح لغيره على الأقل بهذه الروايات الأخرى. فالحديث لا يجادل فيه إلا منافق، لا مرية فيه ولا في ثبوته ولا صحته. ماذا فعل الرجل؟ انتبه يا أخي هداك الله، ماذا فعل الرجل؟ كذب كذب كذبا صريحا. يقول له عليه السلام فعلت كذا، فيقول لا والذي لا إله إلا هو، والنبي يعلم أنه قد فعله. فماذا قال؟ قال إن الله قد غفر لك كذبك بتصديقك بلا إله إلا الله. الله أكبر. حين ننظر إلى الناحية العملية، الكذب الكذب يليق بلا إله إلا الله؟ لا. يتعارض مع لا إله إلا الله؟ نعم يتعارض. ينقض لا إله إلا الله؟ نعم، إذا كان باستحلال. لا ينقض لا إله إلا الله إذا كان بجهل وهوى وضعف، وهذا دليل واضح جدا. الرجل كذب كذبا متعمدا فيه، لا والذي لا إله إلا هو، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الإله الواحد الأحد، يعلم ذلك صدقا من قلبه، غفرت له هذه الكبيرة. لماذا لا ننزل ذلك على الحكام وعلى سائر المسلمين؟ لماذا لا أنزل ذلك على أبي وأمي الذي يترك الصلاة ولا يصلي إلا بين الحين والحين؟ لكن لا لا، التصديق يقيني قلبي ابتداء، نعم يلزم منه لوازم، لكن هذه اللوازم لا تقدح في الأصل باعتبار أنها تزيله بالكلية، وإلا فالرجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وأن هذه الكبيرة، فقد جاءه الوحي كما في رواية الإمام أحمد أن جبريل جاءه فأخبره أن الرجل قد فعل هذا فعلا، فعلم أن الله قد غفر له. إذن قد يفعل الإنسان الكبائر ويكون على الإسلام، نعم يكون فاسقا فاجرا لكن يكون على الإسلام. متى يخرج؟ لو استحلها، بل لو استحلها ولم يفعلها فهو كافر مرتد. لو استحلها ولم يفعلها يقول الزنا حلال، إيه اللي حرمه؟ لا لا لا أنا مش مقتنع أنا بالكلام ده، ما تجيش بقى حرام ولا طالما بالتراضي خلاص انتهت. إيه المشكلة أنا عايز اقنعني، إيه الفرق بين الاثنين؟ ده بيديها فلوس وده بيديها مهر، اقنعني، مش داخلة دماغي في إيه؟ طالما باقتناع مفيش أي مشكلة. لا هذا كافر وإن لم يزني، هذا كافر وإن لم تمس يده يد امرأة قط، هذا كافر مرتد. لكن أدنى الزنا وهو يرى في نفسه أنه فاجر، أنه قليل الحياء من ربه، أنه سيء الأدب مع ربه، يرجو من الله أن يغفر له أن يتوب عليه من هذه الكبيرة، هذا مسلم. وإن رغمت أنوف، هذا مسلم. هؤلاء لا يرضون بذلك، لك لا لا. لماذا كفروا عثمان وعليا ومنعهم من الصحابة؟ قالوا لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله كبيرة، وطالما ارتكبوا هذه الكبيرة إذن هم كفار. برر ما شاء الله كل سهولة كده الموضوع، يعني كذلك الأمر. صليت صليش كرت أحمر على طول، تفطرت يوم في رمضان كرت أحمر، يلا برر برر يعني برر ايه؟ طبعا عايز ادخل تاني. لا لا لا لازم تقول لا لا لا الاول، تخش في الاسلام من جديد وخذ بالك يعني انت كده مراتك دي لازم تعقد عليها من جديد الله اكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ما هذا؟ بلاء، شر مستطير جرته علينا هذه الفرق الضالة، شوهوا معالم الدين. هذا الحديث كان يكفي، ولكن للأسف رأى في نفسه الإسلام فأعطى ظهره لأقرب الناس إليه، وبدلا من أن يمد هذا العون، بدلا من أن يكون رحيما رفيقا، هذا لو افترضنا أنه على الحق، بدلا من أن يمد هذا المعونة إليهم، للأسف رأيناه يلتفت إلى الأغراب، إلى الأباعد، يحرص على أن يضمهم إليه، يعاملهم بالرفق والهوادة، يسعى في قضاء مصالحهم، يسعى لإرضائهم وتقريبهم، وأما أبوه وأمه وأخوه وأخته وعمه وخاله وهكذا، هؤلاء هذا إن نظر إليهم، نظر إليهم باشمئزاز وبقرف، لا يريد أن يراهم ولا أن يسمع صوته لأنهم كفروا، ليسوا من المسلمين. أتمم إن شاء الله في الخطبة الثانية، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم. روى الإمام البخاري من حديث المقدام بن بعد كارب رضي الله تعالى عنه، البخاري يروي في الأدب المفرد وليس في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. لمن هذا الكلام؟ لنا؟ نعم لنا. كيف نطبقه؟ كيف نطبقه؟ إذا كانوا في قمة الإيمان يا أخي والله إذا كان التعامل معهم وهم بهذه المثابة حسنا لكان أحسن أن تعاملهم في حال بعدهم عن الله، لأن أرحم الناس بأبيك وأمك ينبغي أن يكون أنت، هذا هو المفروض. لو كان في قلوبهم رحمة، لو كان عندهم عقول لكن نسأل الله السلامة والعافية. إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ما المقصود من هذه الخيرية؟ يأكل ويشرب ويلبس وخلاص يعني والدين ده؟ لا يا أخي، خيركم خيركم لأهلي. إن كان سيكون كذلك في أمور الدنيا ففي أمور الآخرة أولى وأولى. خيركم خيركم لأهلي. إن كنت ممن أعطاه الله عز وجل الدين والعمل الصالح تبذله لأهلك. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اقتدي به يا أخي إن كنت صادقا في اتباعه. وأنا خيركم لأهلي، فهل أنت خير الناس لأهل بيتك، لزوجتك، لأبنائك، لأبيك، لأمك، وهكذا؟ الجواب طبعا نحن نعلم يقينا أن جل بيوت هؤلاء في غاية من التفكك، وأنا أعرف ماذا أقول، في غاية من التفكك والشقاق والنزاع، لأنهم لم يفهموا الدين ولم يتعلموا. صحيح ابن حبان رواية مهمة جدا يرويها من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي ابن سلول وهو في ظل أجمة فقال: قد غبر علينا ابن أبي كبشة. فقال عبد الله بن عبد الله: والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب إن شئت أتيتك برأسه. فقال: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. الله أكبر. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول مؤسس حزب النفاق، تعلمون الأحزاب، مؤسس حزب النفاق في المدينة. عبد الله هذا له ابن اسمه عبد الله أيضا. مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في ظل أجمة، الأجمة الشجر الكثير الملتف، مر عليه فقال: قد غبر علينا ابن أبي كبشة. كانوا يكنون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استهزاء وسخرية، يقولون: ابن أبي كبشة قال كذا وكذا. وتعلمون رواية عبد بن عباس في الحوار الذي دار بين أبي سفيان وبين هرقل الملك الروم، حين قال أبو سفيان في آخر القصة: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. فكانوا يعني يذكرون هذه الكنية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قد غبر علينا ابن أبي كبشة. فقال عبد الله ابن عبد الله، انتبه، الرجل المنافق ماذا صنع؟ ابنه المسلم الموحد الصادق ماذا فعل؟ قال: والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب إن شئت لأتيتك برأسه. أنا عايز إشارة بس، اعمل لي كده بس، أجيبها لك وأحطها لك قدامك، ودي أقل حاجة أعملها لك يا رسول الله. شوف الحب، شوف الدين. والذي أنزل عليك الكتاب، والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب إن شئت لأتيتك برأسه. النبي عليه الصلاة والسلام: آه كده، هذا ده اللي أنا عايزه، لا عايز ناس حواليا، جاهزين، عايزين الميليشيات تشتغل وتتدرب وتضبط، وجيش في سينا، عايزين الامور تتضبط، عايزين نضبط الجيش المصري ده، في ايه؟ عايزين نعرف الدنيا دي كلها ان في جيش وان في دولة اسلامية هتقام. الله المستعان. لكن الرحمة المهداة والنعمة المزداة ماذا صنع؟ قال: لا، ولكن بر أباك. يا رسول الله، ده زعيم حزب النفاق، ده اللي أسس الحزب، ده يحبكش والله، ما بيحبك ولا بيحب الدين ولا بيحب الصحابة ولا عايز الدين ده يظهر أصلا. لكن سبحان الله، بر أباك وأحسن صحبتهم. طب يا أخي أنا معاك، نسلم جدلا يا عم أبوك وأمك كفار، خلاص يا عم ماشي ما يا حتى نزلهم منزلة عبد الله بن أبي بن سلول يعني ما حتى كمان دي انت مش عايزها دخلان عليهم حتى بالمنزلة دي اتعامل معاه على ان هو ابن سلول لكن لا يقول لك الولاء والبراء قواعد الولاء والبراء لا اني ابغضك في الله تكافر عليك لعنة الله تكافر مرتد انا ساترك لكم البيت انا لا احتمل هذه العيشة الله اكبر ما شاء الله يا ابني هذا اصلك انت فرع هذا اصلك اتقي الله فيه كفره دعه لله الله حسيبه لكن انت ولده رغم انفك هو الذي انفق عليك ورباك حتى صرت رجلا صح تحسن الكلام هذا جزاؤه لكن انظر الى الكلام لا لحد هنا خلص الكلام جواب كويس صح يعني انا اجيب لك دماغه لا خلاص جواب تم ولا مش تم جواب تم وجملة مفيدة كمان لا مش لازم لكن سبحان الله ولكن بص بقى الاستدراك ده ولكن بر قال له بره لا ده بيفكر له امير ولكن بر اباك اوعى تنسى نفسك انت مسلم وواحد وهو كافر ومنافق لا لا لا لا لا بس احنا ما عندناش الكلام ده احنا عندنا اصول احنا عندنا قواعد ما بنغيرش ما بنمشيش بالمزاج وبالهوى لا لا لا في اصول وقواعد ولكن بر اباك طب حلوه دي كويسه جدا لو ايه تاني واحسن صحبته ايه ده يعني انا ما بنروش مره ولا اتنين ولا ثلاثه ولا عشره لا طول ما هو موجود انت ايه صاحبه مش تفرقه انت صاحبه طب صاحبه ازاي كل ما اشوفه يا اخي انا والله زهقت من عيشتك ورب والله انا بتسيح منك قدام والله انا بتسيح من شكلك اصلا انت بتعيرني قدام الناس يا راجل اتقي الله بقى طب الشل تشربها يا اخي ده انت عرفتنا والله يا اخي ده انا ندمان ان انا ابنك استغفر الله ايه ده ايه ده لو انت وليا انت بصي بصراحه طول ما انت كده هتخرجي بوشك ده انا ما معرفكيش ما تمشيش معايا الطريق كده يا تلبسي نقاب ها يا اما ما معرفكيش ما تمشيش جنبي خالص في الشارع لا اله الا الله اخوانا والله هذا هو هذه الحياة التي عشناها في العقود الثلاثة الماضية عقود مرة أثمرت هذه الأيام التي نحن فيها لأننا لم نعرف الإسلام معرفة حقيقية ولم نفهمه فهما صحيحا فشوهنا معالم الدين وأعطينا الفرصة للأمريكان أن يتلاعبوا بنا وأن يتطاولوا على دين الله عز وجل الذي كله رأفة ورحمة دين واسع ضيقناه بر أباك وأحسن صحبته أختم بحديث حكيم بن حزام الذي رواه مسلم في صحيحه والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول الحديث جاء في معرض الكلام عن الصدقة ولكن ما هي هذه الصدقة؟ صدقة تتعلق بطعام وشراب وكسوة؟ هذا في أمور الدنيا إذا في الدين أولى في الدين أولى ابدأ بمن تعول يعني إن هداك الله إلى حق ما احرص على أن تبذل هذا الحق لمن تعول هذا هو الدين هذا هو الدين لو كان هؤلاء عندهم دين بمعنى الكلمة وفهموا الدين فهما صحيحا بدلا من أن أضيع الوقت مع الآخرين لا أجلس مع أبي أجلس مع أمي مع أخي مع أختي مع ابنتي مع ابني أذكرهم أعرفهم دين الله عز وجل أكون دائما النصح والإرشاد أصبر عليهم أتحملهم نعم من الممكن أن أتعصب من الممكن أن يعني أتضايق في بعض الأمور يضيق صدري لكن في النهاية هم أقاربي هم أقرب الناس مني أنا منهم وهم مني إن كنت أظن على اليهود أن يكون من أهل النار وأحزن إذا ختم له بذلك ليس ردا لقضاء الله، ولكن أحزن أحزن أنني لم أستطع أن أنقذه. فليكن ذلك مع أهلي، ابدأ بمن تعود، يعني في الدين. وهذه يا أخواني قاعدة ينبغي أن نسير عليها جميعا، هذه لأنفسنا نحن، لنكن كذلك مع أهلينا. أنت سمعت الآن كلاما طيبا، ترجع إلى زوجتك، تجمع أبنائك، تقول لهم سمعت كذا وكذا وكذا، تعلمت كذا وكذا وكذا. إذا ذهبت لزيارة عمك أو لخالك أو عمتك أو خالتك تقول سمعت فائدة، هذه الفائدة كذا وكذا وكذا وكذا. تبذل العلم، تحرص على الخير للناس وتصبر عليهم. لكن يصل الأمر بنا إلى أن نرى أنفسنا ونرى الناس جميعا تحت أقدامنا، نرى أنفسنا الفرقة الناجية، الجماعة الناجية، الجماعة المسلمة الوحيدة على وجه الأرض، ومن سوانا نراهم كافرين مرتدين ضالين مضلين. تلك إذن قسمة ضيقة. اكتفي بهذا القدر وأتمم في الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يسددني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم من أهل الحق، من أتباعه ومن العاملين به، وأن يرزقني وإياكم الثبات عليه، وأن يتوفانا وهو عنا راض، إنه ولي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.